بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 132 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا في نقض الأيمان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، كالمرأة التي أنحت على غزلها بعد أن أحكمته وأبرمته فجعلته أنكاثا، جمع نكث، وهو ما ينكث فتله. قيل هي ريطة وكانت حمقاء تغزل هي وجواريها في الغداء إلى الظهر، ثم تأمرهن فينقضن ما غزل. تتخذون أيمانكم حال كأنكاثا. دخل أحد مفعولي تتخذ أي ولا تنقضوا أيمانكم متخذيها دخلا، بينكم أي مفسدة وخيانة، أن تكون أمة بسبب أن تكون أمة يعني جماعة قريش، هي أربى من أمة، هي أزيد عددا وأوفر مالا من جماعة المؤمنين. هي أربى مبتدأ وخبر في موضع رفع صفة لأمة، وأمة فاعل. تكون وهي تامة، وهي ليست بفصل لوقوعها بين نكرتين. إنما يبلوكم الله به، الضمير للمصدر أي إنما يختبركم بكونهم أربى لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وما وكدتم من أيمان البيعة لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أم تغترون بكثرة قريش وثروتهم وقلة المؤمنين وفقرهم. ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، إذا جازاكم على أعمالكم بالثواب والعقاب، وفيه تحذير عن مخالفة ملة الإسلام. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة حنيفة مسلمة، ولكن يضل من يشاء، من علم منه اختيار الضلالة، ويهدي من يشاء، من علم منه اختيار الهداية. ولتسألن عما كنتم تعملون، يوم القيامة فتجزون به. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، كرر النهي عن اتخاذ الأيمان دخلا بينهم تأكيدا عليهم وإظهارا لعظمه. فتزل قدم بعد ثبوتها، فتزل أقدامكم عن محجة الإسلام بعد ثبوتها عليها، أي ويقولون الكذب. أن لهم الحسنى عند الله وهي الجنة إن كان البعث حقا، كقوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، كما في سورة فصلت. وأن لهم الحسنى بدل من الكذب، أتابع بعون الله عز وجل. لا جرم أن لهم النار وأن إنهم مفرطون. مفرطون نافع. مفرطون مفرطون أبو جعفر. فالمفتوح بمعنى مقدمون إلى النار معجلون إليها، من أفرطت فلانا وفرطته، أو إذا كانت بالمخاطب من أفرطت فلانا وفرطته في طلب الماء إذا قدمته، أو منسيون متروكون من أفرطت من أو من أفرطت إلى أو أفرطت فلانا خلفي إذا خلفته ونسيته. والمكسور المخفف من الإفراط في المعاصي، والمشدد من التفريط في الطاعات أي التقصير فيها. تالله لقد أرسلنا إلى أمم لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك أي أرسلنا رسلا إلى من تقدمك من الأمم. فزين لهم الشيطان أعمالهم من الكفر والتكذيب بالرسل، فهو وليهم اليوم فهو وليهم اليوم أي قرينهم في الدنيا، تولى إضلالهم بالغرور أو الضمير لمشركي قريش أي زين للكفار قبلهم أعمالهم، فهو ولي هؤلاء لأنهم منهم. في الحاشية واحدة، الحبارى طائر أكبر من الدجاج الأهلي وأطول عنقا، رمادي اللون على شكل الإوزة. اثنان، الجعل جنس خنافس من مغمدات الأجنحة، متابع بعون الله عز وجل. أو هو على حذف المضاف أي فهو ولي أمثالهم اليوم. ولهم عذاب أليم في القيامة. وما أنزلنا عليك الكتاب القرآن إلا لتبين لهم للناس الذي اختلفوا فيه هو البعث، لأنه كان فيهم من يؤمن به. وهدى ورحمة معطوفان على محل لتبين، إلا أنهما انتصبا على أنهما مفعول لهما لأنهما فعل الذي أنزل الكتاب، ودخلت اللام على لتبين لأنه فعل المخاطب لا فعل المنزل. لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. سمع إنصاف وتدبر، لأن من لم يسمع بقلبه فكأنه لا يسمع. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. وبفتح النون نافع وشامي وأبو بكر. قال الزجاج سقيته وأسقيته بمعنى واحد. ذكر سيبويه الأنعام في الأسماء المفردة الواردة على أفعال، ولذا رجع الضمير إليه مفردا، وأما في بطونها في سورة المؤمنين فلأن معناه الجمع وهو استئناف، كأنه قيل كيف العبرة؟ فقال نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، أي يخلق الله اللبن وسيطا بين الفرث والدم يكتنفانه، وبينه وبينهما برزخ لا يبغي أحدهما عليه بلون ولا طعم ولا رائحة، بل هو خالص من ذلك كله. قيل إذا أكلت البهيمة العلف فاستقر في كرشها طبخته. في الحاشية، قبل متابعة في الحاشية، إن كلام الإمام النسفي رحمه الله تعالى يتفق مع مفهوم عصره عن الطعام وتحولاته في جسم الإنسان، وقد بين العلم الحديث عملية الهضم والامتصاص في الأمعاء، وقد تجلت المعجزة الربانية إخراج اللبن المتميز بلونه وطعمه وتعقيمه وسوغ شربه من بين فرث ودم بشكل أوضح، مما يؤكد توافق العلم مع الإيمان. أتابع بعون الله عز وجل. فكان أسفله فرثا وأوسطه لبنا وأعلاه دما، والكبد مسلطة على هذه الأصناف الثلاثة تقاسمها فتجري الدم في العروق واللبن في الضروع، ويبقى الفرث في الكرش ثم ينحدر. وفي ذلك عبرة لمن اعتبر. وسئل شقيق عن الإخلاص فقال تمييز العمل من العيوب كتمييز اللبن من بين فرث ودم. سائغ للشاربين، سائغ للشاربين. سهل المرور في الحلق، ويقال لم يغص أحد باللبن قط، من الأولى للتبعيض لأن اللبن بعض ما في بطونها، والثانية لابتداء الغاية، ويتعلق ومن ثمرات النخيل والأعناب بمحذوف تقديره، ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب، أي من عصيرها، وحذف لدلالة نسقيكم قبله عليه، وقوله تتخذون منه سكرا بيان وكشف عن كنه الإسقاء، أو تتخذون ومنه من تكرير الظرف للتوكيد، والضمير في منه يرجع إلى المضاف المحذوف الذي هو العصير، والسكر الخمر، والسكر الخمر سميت بالمصدر من سكر سكرا وسكرا، نحو رشدا ورشدا، ثم فيه وجهان، أحدهما أن الآية سابقة على تحريم الخمر فتكون منسوخة، وثانيهما أن يجمع بين العتاب أو يجمع بين العتاب والمنة أو يجمع بين العتاب والمنة. وقيل السكر النبيذ وهو عصير العنب والزبيب والتمر إذا طبخ حتى يذهب ثلثا ثم يترك حتى يشتد وهو حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله عز وجل إلى حد السكر، ويحتجان بهذه الآية وبقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الخمر حرام لعينها والسكر من كل شراب، وبأخبار جمة في الحاشية: واحد هو شقيق بن إبراهيم البلخي المتوفى سنة 194 للهجرة. اثنان الحيزوم الصدر أو وسطه، وتحتاج إلى تحقيق من حيث الطباعة بالنسبة لكلمة الحيزوم، وتابع بعون الله عز وجل. ورزق حسنا هو الخل والرب والتمر والزبيب وغير ذلك. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل، وألهم، أن اتخذي من الجبال بيوتا، هي أن المفسرة، لأن الإيحاء فيه معنى القول. قال الزجاج: واحد النحل نحلة كنخل ونخلة، والتأنيث باعتبار هذا، ومن في من الجبال، ومن الشجر، ومما يعرشون. يرفعون من سقوف البيت أو يبنون للنحل في الجبال والشجر والبيوت من الأماكن التي تعسل فيها للتبعيض، لأنها لا تبني بيوتها في كل جبل وكل شجر وكل ما يعرش. والضمير فيه يعرشون للناس، وبضم الراء مكي وأبو بكر. ثم كلي من كل الثمرات، أي ابني البيوت ثم كلي كل ثمرة تشتهينها، فإذا أكلتها فاسلكي سبل ربك، فادخلي الطرق التي ألهمك وأفهمك في عمل العسل، أو إذا أكلت الثمار في المواضع البعيدة من بيوتك فاسلكي إلى بيوتك راجعة. سبل ربك لا تضلين فيها. ذلولا جمع ذلول، وهي حال من السبل، لأن الله تعالى ذللها وسهلها، أو من الضمير في فسلوكي، أي وأنت ذلل منقادة لما أمرت به غير ممتنعة. يخرج من بطونها شراب، يخرج من بطونها شراب، يخرج من بطونها شراب، يريد العسل، لأنه مما يشرب. تلقيه من فيها مختلف ألوانه، منه أبيض وأصفر وأحمر، وأعيد، منه أبيض وأصفر وأحمر، من الشباب والكهول والشيب، أو على ألوان أغذيتها. فيه شفاء للناس، لأنه من جملة الأدوية النافعة، وقل معجون من المعاجين لم يذكر الأطباء فيه العسل، وليس الغرض أنه شفاء لكل مريض، كما أن كل دواء كذلك، وتنكيره لتعظيم الشفاء الذي فيه أو لأن فيه بعض الشفاء، لأن النكرة في الإثبات تخص. وشكى رجل استطلاق بطن أخيه، فقال صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا، فجاءه وقال: زاد شروا، أو زاده شروا. فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله، وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا، فسقاه فصح. في الحاشية واحد، رواه البخاري في الطب ومسلم في السلام. متابع بعون الله عز وجل. وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: العسل شفاء من كل داء، والقرآن شفاء لما في الصدور، فعليكم بالشفاءين، القرآن والعسل. ومن بدع الروافض أن المراد بالنحل علي وقومه، وعن بعضهم أن رجلا قال عند المهدي: إنما النحل بنو هاشم يخرج من بطونهم العلم. فقال له رجل: جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطونهم. فضحك المهدي وحدث به المنصور، فاتخذوه أضحوك من أضاحيكهم. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. في عجيب أمرها، فيعلمون أن الله عز وجل أودعها علما بذلك، وفطنها كما أعطى أولي العقول عقولهم. والله خلقكم ثم يتوفاكم، والله خلقكم ثم يتوفاكم بقبض أرواحكم من أبدانكم. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، يرد إلى أرذل العمر، إلى أخسه وأحقره، وهو 75 سنة أو 80 أو 90، لكي لا يعلم بعد علم شيئا، لينسى ما يعلم أو لئلا يعلم زيادة علم على علمه. إن الله عليم بحكم التحويل إلى الأرذل أي الأكمل، أو إلى الإفناء من الإحياء. قدير، قدير على تبديل ما يشاء كما يشاء من الأشياء. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، أي جعلكم متفاوتين في الرزق، فرزقكم أفضل مما رزق مماليككم، وهم بشر مثلكم. فما الذين فضلوا في الرزق، يعني الملاك، برادي بمعطي رزقهم على ما ملكت أيمانهم، فكان ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم حتى تتساووا في الملبس والمطعم، فهم فيه سواء، جملة اسمية وقعت في موضع جملة فعلية في موضع النصب لأنه جواب النفي بالفاء وتقدير فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فيستووا مع عبيدهم في الرزق وهو مثل ضربه الله تعالى للذين جعلوا له شركاء فقال لهم أنتم لا تسوون بينكم وبين عبيدكم فيما أنعمت به عليكم ولا تجعلونهم فيه شركاء ولا ترضون ذلك ما يوجهه لا يأتي بخير حيثما يرسله ويصرفه أو يصرفه في مطلب حاجة أو كفاية مهم لم ينفع ولم يأتي بنجح هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل أي ومن هو سليم الحواس نفاع ذو كفايات مع رشد وديانة فهو يأمر الناس بالعدل والخير وهو في نفسه على صراط مستقيم على صراط مستقيم على سيرة صالحة ودين قويم وهذا مثل ثان ضربه لنفسه ولما يفيض على عباده من آثار رحمته ونعمته وللأصنام التي هي أموات لا تضر ولا تنفع ولله غيب السماوات والأرض أي يختص به علم ما غاب فيهما عن العباد وخفي عليهم علمه أو أراد بغيب السماوات والأرض يوم القيامة على أن علمه غائب عن أهل السماوات والأرض لم يطلع عليه أحد منهم وما أمر الساعة في قرب كونها وسرعة قيامها إلا كلمح البصر كرجع طرف وإنما ضرب به المثل لأنه لا يعرف زمان أقل منه أو هو أي الأمر أقرب وليس هذا لشك المخاطب ولكن المعنى كون في كونها على هذا الاعتبار وقيل بل هو أقرب إن الله على كل شيء قدير فهو يقدر على أن يقيم الساعة ويبعث الخلق لأن بعض المقدورات أعيد لأنه بعض المقدورات ثم دل على قدرته فيما بعده فقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وبكسر الألف وفتح الميم علي إتباعا لكسرة النون وبكسرهما حمزة والهاء مزيدة في أمهات للتوكيد كما زيدت في أراق فقيل أهراق وشذت زيادتها في الواحدة لا تعلمون شيئا حال أي غير عالمين شيئا من حق المنعم الذي خلقكم في البطون وجعل لكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أي وما ركب فيكم هذه الأشياء إلا آلات لإزالة الجهل الذي ولدتم عليه واجتلاب العلم والعمل به من شكر المنعم وعبادته والقيام بحقوقه والأفئدة في فؤاد كالأغربة في غراب، وهو من جموع القلة التي جرت مجرى جموع الكثرة لعدم السماع في غيرها. ألم يروا، وبالتاء شامي وحمزة، إلى الطير مسخرات، مذللات للطيران بما خلق لها من الأجنحة والأسباب المواتية لذلك، في جو السماء، هو الهواء المتباعد من الأرض في سمت العلو، ما يمسكهن، في قبضهن وبسطهن ووقوفهن، إلا الله بقدرته، وفيه نفي لما يصوره الوهم من خاصية القوى الطبيعية. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، بأن الخلق لا غنى به عن الخالق، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، هو فعل بمعنى مفعول أي ما يسكن إليه وينقطع إليه من بيت أو إلف، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، هي قباب الأدم، قباب الأدم، قباب الأدم، تستخفونها، ترونها خفيفة المحمل في الضرب والنقض والنقل، يوم ظعنكم، بسكون العين كوفي وشامي وبفتح العين غيرهم، والظعن أو والظعن بفتح العين وسكونها الارتحال، ويوم إقامتكم، قراركم في منازلكم، والمعنى أنها خفيفة عليكم في أوقات السفر والحضر، على أن اليوم بمعنى الوقت، ومن أصوافها أي أصواف الظأن، وأوبارها وأوبار الإبل، وأشعارها وأشعار الماعز، أثاثا متاع البيت، ومتاعا وشيئا ينتفع به، إلى حين، مدة من الزمان. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، كالأشجار والسقوف، وجعل لكم من الجبال أكنانا، هو جمع كن، وهو ما سترك من كهف أو غار، وجعل لكم سرابيل، هي القمصان والثياب من الصوف والكتان والقطن، تقيكم الحر، وهي تقي البرد أيضا، إلا أنه اكتفى بأحد الضدين، ولأن الوقاية من الحر أهم عندهم لكون البرد يسيرا محتملا. وسرابيل تقيكم بأسكم، ودروعا من الحديد ترد عنكم سلاح عدوكم في قتالكم. والبأس شدة الحرب، والسربال عام يقع على ما كان من حديد أو غيره. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، أي تنظرون في نعمته الفائضة فتؤمنون به وتنقادون له. فإن تولوا، أعرضوا عن الإسلام، فإنما عليك البلاغ المبين، أي فلا تبعت عليك في ذلك، لأن الذي عليك هو التبليغ الظاهر وقد فعلت. يعرفون نعمة الله التي عددناها بأقوالهم، فإنهم يقولون إنها من الله، ثم ينكرونها بأفعالهم حيث عبدوا غير المنعم أو في الشدة، ثم في الرخاء. وأكثرهم الكافرون، أي الجاحدون غير المعترفين، أو نعمة الله نبوة محمد صلى الله تبارك، فما تتضرعون إلا إليه. والجؤار رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. الخطاب في وما بكم من نعمة إن كان عاما، فالمراد بالفريق الكفرة، وإن كان الخطاب للمشركين فقوله منكم للبيان لا للتبعيض، كأنه قال فإذا فريق كافر وهم أنتم، ويجوز أن يكون فيهم من اعتبر، كقوله فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، كما في سورة لقمان، أتابع بعون الله عز وجل. ليكفروا بما آتيناهم من نعمة الكشف عنهم، كأنهم جعلوا غرضهم في الشرك كفران النعمة. ثم أوعدهم فقال فتمتعوا فسوف تعلمون، وهو عدول إلى الخطاب على التهديد، والعياذ بالله عز وجل. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.